قال العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين يعني خطورته وشدة ضرره، فهذا لم يوافقهم مع أنهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، طلبوا منه العمل الظاهر وهو أن يذبح، حتى وإن كان باطنه بينه وبين نفسه لا يريد ذلك، هم طلبوا العمل الظاهر، أرادوا منه العمل الظاهر، ومع ذلك صبر على القتل لعلمه بخطورة الشرك وفداحته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.